على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريب الحال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد زادي لن يبلغني، قسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماثلت في ذنبي ويذكرني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعلم الله تنظرني. يا بلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عبدي يا من كان يعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأنجبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لم تطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين كل أهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هون. واستقرت الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا. وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا. ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كنام لها، وصار جسدي حنوفا حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفهم من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. وأنزلوني في قبري على نهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. وكاشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أبرقني. وهالتي سورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني. تقاتل الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. واستبدلت زوجتي فعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن. وسيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي إلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، انظر إلى فعلها في الأهل والوطن. انظر إلى من حمى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفر. أيها الموحدون، إننا في هذه الليلة نحتفل بمرور 40 يوما على وفاة المرحوم الحاج عبد السلام رسلان. وكلنا يعلم بأن الحاج عبد السلام كان رجلا من الرجال الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله أن ينفعه بعمله أو بدعاء أولاده له. أيها الموحدون، خير ما نبدأ به هذا المجلس آيات من كتاب ربنا جل وعلا يتلوها على مسامعنا قارئ وعلم من أعلام حفظة القرآن الكريم، شيخ جليل تربى على مائدة القرآن، وتربى في بيت يحفظ القرآن الكريم، رجل غني عن التعريف، ألا وهو فضيلة مولانا الشيخ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا.

Oh.

Yeah.

هذا ما توعدون المشايخ كلهم انا فيها يا شيخ محمود. ذلك يوم الخلود. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله اكبر. أمك سيدنا محمد بجاهه عندك جميعا واهدهم سبل السلام يا رب. ذلك يوم الخلود. من خشي الغيب وجاء من الجنة. يوعدون هنا الإمام ابن كثير يا مولانا ضياء الغيب. هذا ما يوعدون أيضا. مالك يوم الخلود لهم ما يشاءون ولدينا مزيد في كثير الله. نعم يا الله يا حق لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات